بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراكبة ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. وهم الأسماء والكلمات لاحت لآدم حين عز له المتاع وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبحكمهم لا يستراب ذرار أحمد وبنو علي خليفته فهم لب لباب محبتهم محبتهم محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب. قال إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من سره أن يكون معنا في الدرجات العلا فليفرح لفرحنا وليحزن لحزننا. على حب الإمام الرضا الصلوات. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. للإنسان حياتان في هذه الدنيا: حياة مبنية على الوهم، وحياة مبنية على الحقيقة. الحياة التي تبنى على الوهم لها أكثر من فاعل ولها أكثر من سبب. لعله الإنسان تلك الحقائق لا يدركها بسهولة، أنه يحيط به من أربع جهات أربع أشياء تمنعه من النجاة، تمنعه من السعادة. يعني لما نقول تمنعه من النجاة والسعادة يعني تحول بين وبين النجاة، تحول بين وبين السعادة. لذلك تشكل هاي الأربع أشياء في لسان المعصوم عقبات في طريق الإنسان، وهي التي توقعه في عالم الوهم وعالم الخيال. بل إذا اجتمعت هذه الأربعة أشياء على الإنسان تجعله يقع في بحر الغفلة ويغرق في الغفلة، إلى أن تأتي ساعة الرحيل من الدنيا التي لا بد منها. كل نفس ذائقة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق. عندما تأتي تلك اللحظة ينتبه الإنسان أنه كان في غفلة عميقة. أما الصنف الآخر الذي يعيش عالم الحقيقة والذي يحدد العلاقة مع هذه الأربعة أشياء، لا توجد عنده مشكلة في الرحيم. لذلك أمير المؤمنين يقول صلوات الله وسلامه عليه: الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. كيف يكون الإنسان وهو جالس نائم؟ لأن هذه الأربعة أشياء التي تحيط به تغرقه. هذه الأربعة أشياء لخصها إمامنا زين العابدين في دعائه: أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. لخصها بهذه الكلمات: فيا غوثاه. الاستغاثة فيها ركنين: مستغيث ومستغاث. والمستغاث يستغيث من شيء. إمامنا زين العابدين يقول: واغوثا ثم واغوثا. والكلمة في اللغة العربية إذا جاءت أكثر من مرة من ضمن أسبابها أنها تأكيد، تأكيد الاستغاثة. مرة بتوقف واحد جوده قل له ساعدني، كلمة واحدة. مرة تقول له ساعدني ساعدني، هنا يدرك الإنسان معنى التأكيد. فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله من هوى قد غلب. الهوى يخلي الإنسان يعيش الوهم والخيال ويبعد عن الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نستجير بالله، هذه كلمة يراد أن نقول نستجير بالله. أخوف ما أخاف عليكم في الحديث اثنتان: طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، واتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. مشكلة الهوى عقبة في طريق الإنسان، هذا واحد. إن الجنة هي المأوى لمن نهى النفس. القرآن ماذا يقول؟ لمن نهى النفس عن الهوى. فالهوى فواغوثاه ثم واغوثاه بك يا الله من هوى قد غلب، بعد من عدو قد استكلب عليه. المشكلة أن هذه الأشياء غير مادية غير محسوسة. هذه اسطوانة تشوفها قدامك مطوية بالسواد، هذا منبر، هذا واحد يتحدث، هذا واحد جالس يصب لك شاي يصب لك ماي، شيء محسوسة تدركها ليل نهار. لكن الهوى وينه؟ وين تشوفه وتشخصه؟ كيف تتحسس الهوى انه هاي من الله لو من العقل لو من الهوى؟ هنا اختبار. الشيء الثاني: ومن عدو قد استكلب علي. لفظة استكلب يعني يتهجم، اسلوب الحيوان هذا اجلكم الله الكلب. الشيطان ما مشيوه، ما تشوف العين ولا تسمع الاذن. بسم الله الرحمن الرحيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كيف ترى تلك الصور؟ هنا الحد الفاصل: ومن عدو قد استكلب علي. اثنين، ثلاثة: ومن دنيا قد تزينت. الدنيا يقول أمير المؤمنين هي أدنى شيء، زينة صارت بها. هذه لحظة أريدك توقف يم لقطة سريعة جدا ما تقدر تشوفها إلا بالتأمل. هاي لحظة تبديل القبيح بالحسن. يعني أضرب لك مثال، الغيبة قبيحة، الغيبة قبيحة، النميمة قبيحة. القرآن شو يقول عن الغيبة؟ يحب أحدكم أن يأخذ أخيه شنو ميت فكرهته. الغيبة قبيحة، فعل مشين عقلائيا، واحد غايب الذكرى بشيء مو صحيح، والدين بيأكد ذلك. لكن الشيطان والدنيا وش يسوي لك؟ يخلونها صورة جميلة بحيث أكو لذة عند بعض الناس في الغيبة. كيف يتلذذ بالقبيح الإنسان؟ صورة قبيحة كيف تعجبه؟ صورة بشعة كيف تعجبه؟ لأن عايش يا عالم مو عالم الحقيقة، عالم الوهم. ومن عدو قد استكلب عليه، ومن دنيا قد تزينت فيه. وهنا تسكب العبرات، وهنا محط الرحال، تسكب العبرات هنا. ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ كل إنسان عنده أعداء كثيرين. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أعداء أعداءك نفسك التي بينك، ميدانكم الأول أنفسكم. قد أفلح من زكاها، الدنيا باقية. شنو الوهم؟ أن الجاه هو اللي صعد الإنسان، وهذه الأشياء وهلم مجار. ذني عايش الإنسان بالوهم. كيف ينتقل إلى عالم الحقيقة؟ أمير المؤمنين يقول كفى بالموت واعظا. الموت الوحدة بيدق جرس خلص. كما نسب لأمير المؤمنين الموت لا والد يبقي ولا ولد. هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. اللهم احسن عواقبنا ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا رب العالمين. ذلك الإنسان كن يفكر بحسن عاقب. الموت كفيل في أن يرجع الإنسان للمسار. كيف؟ هذا من بعد هالمقدمة خلنا ندخل إلى النقطة الثانية في حديث الإمام الرضا. ما هو الشيء الأفضل في الدنيا؟ الفرح أم الحزن؟ قبل كل شيء أهل البيت بيرسمون لنا صورة واضحة أنه هي تختصر كل شيء، أن الدنيا لا تستحق فرحا ولا تستحق حزنا. اثنين، لا يفرح الإنسان بالدنيا عندما تأتيه، ولا يحزن عندما تفوت. في قاعدة أنا أتمنى من الأخوة بيفهمونها معاي. أمير المؤمنين يقول الدنيا إذا أتتك بمحاسن فإنها سلبتها من غيرك. الدنيا من يجيب لك خير خموعته خير زائد، لا تسلبه من شخص آخر. هذا حال الدنيا، تسلب المحاسن من أحد فتعطيها لغيرك. لذلك لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. هذا واقع الحياة. يقول أمير المؤمنين دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. أحوال مختلفة، تارات متصرفة، العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم. وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. الواقع هذا. الإنسان يقع في مشكلة أنه الدنيا دار أبدية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كيف يحصل الإنسان على ميزان؟ الدنيا لا تستحق فرح وفي نفس الوقت لا تستحق حزن. هذا الميزان، هنا السؤال اللي بعض الأحيان فيه إحراج للإنسان، يكون في موضع إحراج. هل وصل الإنسان بيده هذا الميزان بأن الدنيا لا تستحق فرح ولا تستحق حزن؟ هذه المرحلة اللي هي تخليه يدخل إلى عالم أهل البيت ويفهم كلام أهل البيت ويقدر يتعايش مع أهل البيت. لأن أهل البيت رسمونا الصورة الواضحة أن الدنيا مزرعة الآخر، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بابها. يغرق الإنسان في غفلة يغرق يغرق يغرق، اللي ينبه من غفلته ويرجع للمسار الطبيعي هو أن الدنيا فانية باقية. هذا كلام الأصل. لذلك قبل لا واحد يروح لعالم أهل البيت ويفرح لفرحهم، تحديد علاقته في الدنيا، أنه الدنيا تستحق فرح تستحق حزن. يعني إذا حصلت على شيء في الدنيا تفرح، هنا الاختبار. إذا فقدت شيء من الدنيا تحزن. هنا النقطة الفاصلة بين هاتين الكفتين، الفرح في الدنيا والحزن في الدنيا. الله تبارك وتعالى بصراحة آية يقول لنا إن الله لا يحب الفرحين. الله تبارك وتعالى ما يحب الفرحين. ليش؟ إن الدنيا شنو؟ ماكو وجود لاستحقاق أنه يفرح بها. لماذا؟ لأنها لا تدوم. شوف عمر بن سعد وقع في الوهم. عمر بن سعد شنو اللي سيطر عليه؟ عمر بن سعد يصلي، رحم للحسين، من الصبا مع الحسين، نقدر نقول يحب الحسين بحسب الظاهر، لكن عنده مشكلة وهو أن واحد من ذوي الأربعة مسيطر عليه. من سيطر عليه الأول وهو الهوى خدع الشيطان. ليس لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقع في الهوى، وقع في النفس، وقع في الدنيا، عنده ميول للدنيا. خلص بعد ما توقف عن قتل الحسين، لما بيخاطب روحه فيقول للنفس عمر بن سعد: أأترك ملك الري والري مني وأخرج مأثوما بقتل حسين؟ التقى بي الإمام الحسين. شوف التفت، التقى بي الحسين. عمر بن سعد يرجع جواب للإمام الحسين، يقول له: يهدمون داري، أنا أبني لك دار. قال له: يأخذون مزرعتي. قال: أنا أعطيك مزرعة، حقق لك كل طلبات. بعدين أيس من عند الحسين، قال له كلمة واحدة، قال له: لا تأكل من بر العراق شيء، حنطة العراق ما تأكل. ماذا يجيب الإمام الحسين؟ يقول له: في الشعير كفاية. يستهزئ، في الشعير كفاية. عاد الحسين قال له: يسلط الله عليك من يذبحك على فراشك، ورأسك عند صبية في الكوفة يتخذونه فيما بينهم غرضا. واحد يشمر الآخر. وفعلا ما تهنى عمر. ليش؟ لأن غلبه هواه، كان مطمئن على أن الدنيا هي دار البقاء ودار الاستقرار. قبل الدخول إلى عالم أهل البيت، ما هي النظرة للدنيا؟ ما هو الميزان في التعامل الدنيوي حتى الإنسان يروح لأهل البيت يقدر يعيش معهم؟ لأن أكو صفة لازم تبقى مع أهل البيت دائما، يقولها أمير المؤمنين في دعاء كميل: اللهم هب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. نقطة، أولا جدية في العلاقة. أما محسوب على ملاك أهل البيت ومو يا أهل البيت، هذا يحب أهل البيت بالظاهر وبالداخل مو يا أهل البيت، هذا ما كن. أضرب لك مثال. أكو فد رجل من الموالين، الشيعة الموالين في زمن الإمام الهادي. هذا رجل شوية المتوكل ضيق عليه الأمور، منع العطاء، منع الراتب، منع المخصصات، منع كل شيء عنه. قام يأكل بالدين، يستقرض ويأكل. بعد مدة فترة الضرر صار كبير، راح للإمام الهادي قال له: مولاي شوف لي حل، أنا ضررت، بلكي ورقة تروح للمتوكل، رسالة ودي، ودي لك واحد، انت من تروح قل للمتوكل خلي يدير باله علي، انا ضررت بعد. الامام قال له: بسيط، فيها موعظة، هاي انتبه. ثلاثة ايام والمتوكل بعث الى هذا الرجل، هتف به من الباب: يا هذا اين كنت؟ اذا نسيناك لماذا لا تذكرنا؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ منين لك اموال؟ المتعجب هذا الرجل، انطى الاموال، قضى لديونه، رجع لراتبه. في الباب سأل الفتح بن خاقان هذا الرجل، قال له الامام الهادي: هاليومين ثلاثة اجا؟ قال له: لا. قال له: ود واحد؟ بعث رجل؟ قال له: لا. قال له: بعث رسالة؟ قال له: لا، لو بعث رسالة كان انا قريتها. انطيها للمتوكل. قال له عجيب، قال له لا تتعجب، انتبه، قال له لا تتعجب، ان الامام الهادي قد دعا لك، دعا لك. سلم لي على علي بن محمد الهادي وقل له الفتح بن خاقان يقول ادعي لي وياه. هذا الرجل رايح شايل الاموال وحاجاته وراح للامام الهادي بسرعه. مولاي سلام عليكم، انت رحت هاليومين؟ قال له لا ما رحت. مولاي انت وديت واحد؟ بعثت واحد؟ لا ما وديت واحد. بعثت رسالة؟ قال لا. أنا شو سويت مولاي؟ قال أنا دعيت لك، إحنا إذا عدنا حاجة نطلبها من الله، ما نطلبها من الله، إحنا مباشر مع الله. قال زين مولاي أنا أشكرك بس انتبه مولاي. قال الفتح بن خاقان يقول ادعي لي. قال لا ما ندعي له. قال ليش مولاي؟ قال بالظاهر معنا باطنه ليس معنا، بس بالظاهر ويانا، احنا اللي بالظاهر ويانا بس وباطنه مو ويانا ما نقدر ندعي له، مو ان هذا. اهل البيت عليهم السلام يردون هالنقطه الاولى، الجد في خشيتك، الجديه في العلاقه معهم، ظاهر باطن معهم، في الليل معهم، في النهار معهم، الصبح معهم، في كل وقت معهم. الصفه الثانيه والدوام في الاتصال بخدمتك. الإنسان في طبيعته من يقع بشدة يقول يا الله، يقول يا موسى بن جعفر، بس في الرخاء لما نبي يرتاح، لما نبي يمتلي جيبه، لما تمتلي بطنه، لما نبي يرتاح ويصير في رخاء يقول يا علي، يقول يا موسى بن جعفر. هنا الاختبار، هنا الاختبار. شوف، هب لي الجد في خشيتك، جدية وقضية غير جد. والثانية والدوام في الاتصال بخدمتك. لذلك إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، باب الحوائج، اللهم اقض حوائج المحتاجين يا الله. اسمع كلمة الإمام زي العابدين، الإمام موسى بن جعفر: ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. مو من عدن، ليس منا. أنا أسألك جاوبني، ليس منا اتصال لو انفصال. هب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال، وليس منا ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. خلص النهار بيشوف حاله، خلص الليل بيشوف حاله. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، فإن وجد نفسه محسنا شكر الله، وإن وجد نفسه مسيئا استغفر الله. هذا حتى يكون على اتصال مع أهل البيت. لذلك إمامنا الرضا يعطينا بند، يعطينا مادة قانونية للعلاقة معهم. إن سرك أن تكون معنا في الجنة، تريد ويانا في الجنة، في الدنيا أنت تتحمل، إن سرك أن تكون معنا في الجنة فافرح لفرحنا واحزن لحزننا. أهل البيت واضحين مثل الشمس في رابعة النهار، ماكو غبار فيهم. أهل البيت هم الأسماء والكلمات تلاحت لآدم حين عز له المتر. أهل البيت ما عليهم ضبابية، ما عليهم غبار، ما يحتاجون رتوش ويحتاجون ألقاب وكنة حتى يظهرون، لا، محبتهم صراط مستقيم. الله أمر بذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. لذلك من الذي يبقى مع أهل البيت ومن الذي لا يبقى مع أهل البيت؟ تدرون إخواني أكو خبر مؤسف، واحد مرات من يقرأ يتأذى، ومن يطلع عليه يتأذى، ومن يسمع يتأذى، أنه أكو مئات طلعوا مع الحسين، 18,000 كتاب انكتب للحسين، ما انكتب كتاب من واحد جاهل ما يفهم، لا. أما شوف اخضرت جناب وأينعت الثمار، والواحد عنده بلاغة ويفتح، خضر الجناب وأينعت الثمار وحان قطوفها جاهزين، اقبل فإنك تجد جندا مجندة. يوم العاشر يقول لهم فلان فلان فلان حجار بن أبجر غيره: ألم تكتبوا لي؟ قال لا لا لم نكتب. قال لهم كذبتم. نكران، نكران واضح. معرفة: أقتلك وإني أعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرك. ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، ما يعرف الحسين. هذا يصح يا حسين، تعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة. ذاك اللي يقول له يا حسين انزل على حكم ابن عمك، ذاك اللي يقول ما لنا والدخول بين السلاطين، فسروا الحسين تفسير خاطئ 100%، مو الصورة الواضحة. لذلك بأبي وأمي شوف في خطبته: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هذه القيود يحتاجها الحسين؟ ما يحتاجها الحسين، لكن الأمة صارت عليها ضبابية وعتم على الأمر، بحيث يطب الحسين وعياله إلى الشام وهو مقتول ومسوي عياله. لكن المشكلة وين؟ أنهم سبايا من الخوارج. أكفد منظر ما يتحمل الغيور أبدا، الغيور ما يتحمل. واحد في مجلس يزيد رأسه كيمة ويقول اليزيد هب لي هذه الجارية، لا بل سكينة بعمتها زينب، اختبأ زينب. التفتت إلى يزيد قالت له: هذا لا يكون لك ولا لأميرك. يزيد قال: لو شئت لاتخذ. قالت له: إلا أن تدين بغير هذا الدين وتتبع غير هذا الملة. هذا حش الحضور، فواحد غبي قاعد يمه هو اللي يطلب هذا الطلب. قال له: شو القضية؟ اختلفت هاي منه؟ قال له: سكينة بنت الحسين. قال له: لعنك الله، أنا ما أدري أنه هاي سكينة بنت الحسين، وأقول لك هم ليها جاري. قضية ليش إن كان في تحت؟ مثال ثاني يحرق القلب أكثر، يجي واحد يسب الإمام زين العابدين ويسب الحسين. الإمام زين العابدين قال له: أما قرأت القرآن؟ قال له: إيه. قال له: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال له: بلى. قال له: نحن القربى. قال له: أما قرأت القرآن؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال له: نحن أهل البيت والله ليس غيرنا. وقع يقبل أقدام الإمام، يقول العذر إلى الله وإليك. ثم جاء رجل وأبكى الإمام، قال: مولاي هل لي من توبة؟ قال له: ماذا بك؟ قال له: أنا يوم أمس أضرب الرأس الشريف بحجر. أنا البارحة الرأس الشريف أضربه بالحجار. فهمونا أنه أنتم خوارج، أنه أنتم مو أهل البيت، وما انقلبت الأمور والموازين. ما انقلبت الأمور إلا في الشام. ليش؟ لأن هناك تعتيم، تعتيم على أهل البيت، ما يقدرون يقولوا الحسين. راد يقعد الإمام زين العابدين في أكثر من مرة ويزيد ما يقبل، يقولهم: هذا الغلام إذا صعد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. ذلك صعد الإمام زين العابدين، سنمر بخطبته في يوم من الأيام: أنا ابن من بكت عليه الجن والطير. وضح الأمور بأبي وأمي. لذلك أهل البيت ظلموا بأن القضية عليها ضبابية وعليها تعتيم، ما فهمت. أنت حتى تروح لأهل البيت، حتى تعيش مع أهل البيت، رأتها الصفتين: الجدية والدوام. يا الله تقدر بتفسر وتعيش مع أهل البيت. لأن إخواني بصراحة نقولها، وهي الكلمة قاعد تتوثق الآن ويسمعها الغير: مناخ أهل البيت ما يتحمل كل أحد، وجو أهل البيت ما يعيش به كل أحد. جو الحق، جو العلم، جو العدالة، جو الإيمان، جو الخلق. يطب واحد من الشام، يجي من الشام يلاقي الإمام الحسن في المدينة بيسب ويشتم بعلي بن أبي طالب، والإمام الحسن انتظر حتى ينتهي من كلامه. عندما انتهى من كلامه قال له: إن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت غريبا آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناك. عندك شيء؟ ياخذ الامام من ايده ويضيفه ويكرمه. يطلع ثاني يوم: شوي اسمعني ارجوك، خلي هاي الكلمه تكون تثبت في الذهن. تدري وش قال هذا الرجل؟ شنو كلامه؟ شنو تعليقه؟ قلهم: عجيب، يرحمكم الله، دخلت الى المدينه ابغض الناس الي علي واولاده، اخرج من المدينه احب الناس الي علي واولاده. سوالا غسل مخ الامام، غسل المعده، عتم عليه الامور. كان معاوية يحرص على أن لا يصل أي خبر إلى الشام، ما عرفوا علي يصلي إلا في شهر رمضان عندما قتل. قال له: يا معاوية تقول علي لا يصلي، شو مقتول وهو يصلي؟ لذلك أمير المؤمنين في يوم من الأيام سمع واحد في الشارع صيح: أنا مظلوم، أنا مظلوم. قال له: تعال أنا وياك نمشي سوا ونصيح مظلوم، أنا وياك سوا خل نتمشى. لأن يقول أمير المؤمنين: عرفت أني مظلوم من صغري، كان عقيل يصاب بالرمد فيضعون الدواء بعيني قبل عين عقيل. عرفت القضية من وقت مبكر. نحتاج أنا وأنت حتى نعيش في مناخ أهل البيت، في عالم أهل البيت، إلى جدية. أهل البيت بأبي وأمي كما نقرأ عنهم في الصلوات الشعبانية عند الزوال: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومهبط الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. هذه القضية اللي وضحت أهل البيت، يقول تعال افرح لفرحي واحزن لحزني. ما هو فرح أهل البيت؟ اختصرنا إياها بكلمتين: أفراحنا مآتمنا. ليش أفراحهم مآتمهم؟ لأن الدنيا مو هي دار الاستقرار أبدا. أهل البيت بكلمة وعي وبكلمة إيمان وبتجربة واقعية خلونا نشوف واقع الدنيا من خلال علاقتهم بالدنيا، أن الدنيا دار مكوث قليل ودار مرور، إنما الحقيقة هناك، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شوف حتى الموت هذا اللي تفر من عند الناس وتخاف من عند الناس، علي ماذا يقول؟ وإن علي بن أبي طالب يأنس بالموت، آنس من الطفل بمحالب أمه. طفل كيف يرتاح بمحالب القاسم ليلة العاشر عندما سأله الحسين عليه السلام: بني قاسم كيف ترى الموت؟ قال: يا عم أحلى من العسل. وعمره 12 سنة لم يبلغ الحلم. الإمام الحسين خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، زينة عند الحسين. ضربونا مثال من خلال هاي العلاقة، ومن مسك وزمام الأمور ما غيرت. إمامك الرضا عرضت عليه ولاية العهد، لم تغير شيء في سياسة وفي حياة. أمير المؤمنين مسك زمام الأمور، ما غيرت عنده شيء أبدا. هذا كله ما غير عنده، ليش؟ لأن يعني ميزانهم واضح بيه. لذلك الإمام رضا يقول: من سره أن يكون معنا في القيامة. اللي يريد يصير ويانا يوم القيامة، هذا المبدأ الواضح لازم يحمله: أن يفرح لفرحنا وأن يحزن لحزننا. كفد نقطة أريد أثيرها في هذا الوقت الأخير من الدقائق، يمكن إحنا الباحة، لأن كان تعارف بيننا وبين الإخوة ولأول مرة صار حديثنا طويل، لكن هو وقتنا هذا بعد. وإن شاء الله اليوم المجلس 7:30 بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى مجلس الليل يصير 7:30، حتى حفاظا على الجو العام وحفاظا على الأوقات الأخرى، والتزاما مع هذه الحديقة الغناء وهذا البستان الذي يغرد فيه أكثر من عصفور. بعض الأحيان أكو جماعة ينزعجون إذا مأتم هنا مأتم هنا، لا، اعتبر نفسك داخل إلى بستان وتسمع أكثر من طير يغرد وأكثر من بلبل يغرد. المنظر فيه نظرة إيجابية أكثر مما واحد يمتع ضمن عنه. ليش؟ يعني هاي القضية قضية أهل البيت، مو قضيته وقضيته. وداحتك لو قضيتنا، لا، كان زمان أكل عليها الدهر والشرب، كانت لفلفت وراحت وانضمت، بس لأن هي قضيتهم، وقضيتهم قضية الله، يقبل الله إلا أن يتم نورا. فلذلك يكون واحد يكون في دوافع إيجابية. القضية بها موعظة أريد أذكرها إلي ولإخواني. واحد اسمه نخيلة، هذا نخيلة تمرض 3 أيام بالبيت، ما يطلع للمسجد، ماكو، ما يصلي. فيوم الرابع صار زين، تحسنت صحته، راح صلى خلف الإمام أمير المؤمنين. الإمام دز عليه بعد الصلاة، قال له: نخيلة كنت مريضا واليوم تشافي، افتح قلبك وعقلك أرجوك. قال له: يا أبا الحسن، لا يعلم بحالي إلا ربي، حتى لا جار ولا رحم ولا صديق يدري أنا من، بس الله يدري. قال له: لا يا نخيلة، نحن معكم، إذا مرضتم مرضنا، وإذا شفيتم شفينا، إذا أصابكم حزن أصابنا، وإذا أصابكم فرح أصابنا. القضية هيك بها ارتباط: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، طابوا بطيبتنا. ترتبط وياهم طين مادة، ترتبط وياهم هدف. فلذلك عليك أن تفرح لفرحهم وأن تحزن لحزنهم، خصوصا هذا الحزن، الحزن اللي احنا ما نقدر ما نقدر نعبر عنها غير بهالآليات هذه، البكاء واللطم والسواد. وإلا لا، إن عينا ما بكت رزء الحسين، حجر تلك وما تدعى بها. قضية بهالمعنى وبهالتصور هذا، إمامك الرضا بأبي أمي ما نسى جده الحسين، يقول بعبارته: إن يوم الحسين أقرح جفونا، أقرح جفونا يعني جرح، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. لذلك بأبي وأمي حظى إمامنا الرضا في آخر حياته عندما تناول السم من المأمون، أنه دخل إلى داره وقال لأبي الصل: يا أبي الصل، لا تدخل علينا أحد. كانت الحجرة مغلقة الباب والدار مغلقة الباب. نظر أبي الصل وإذا بغلام كأنه شقة قمر في داخل البيت. قال له: يا غلام، من أنت وكيف دخلت؟ قال: يا أبا الصل، لا يكون إيمانك ضعيف بنا، الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني إلى هذه الدار، أنا إمامك محمد الجواد. هذا المنظر يتكرر دائما لكن صورة مختلفة. دخل إمامنا الجواد وإمامنا الرضا يجود بنفسه، يقول: أبا الصل، كان إمامنا الرضا يقوم ويقعد عشرات المرات من الألم. تقدر تشوف أبوك هو مريض يقوم ويقعد، تقدر تشوف واحد تحبه يقوم ويقعد هو مريض وما تقدر تسوي له شيء، ما تقدر. يقول أبا الصل: قام إمامنا الرضا كثيرا وقعد من شدة الألم. جاء إمامنا الجواد ورمى بنفسه عليه، التفت إليه وإماما وغريبا، ما عنده أحباب، ما عنده أهل يبكون عليه يجلسون عنده. بهذا الحال قال: بني محمد، أدر سريري إلى القبلة. لما أداره إلى القبلة عرق جبينه وأسبل يديه ومدد رجله، والإمام الجواد على صدري أبي الرضا قال: بني، ضع فمك على فمي. رحم الله من نادى وغريبا ومسموما. إمامنا توجه نحو القبلة، أسفل يديه، مدد رجليه، عرق جبينه، قضى نحبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعز الإمام الجواد عند صدر أبيه، عند هذا الحال. لكن تعال لهذا المنظر، خلي إمامك الرضا الدمعة مع هذه الدمعة تمتزج. هاي الطفلة اللي شافها حميد بن مسلم اللي فرت من الخيام، هذه الطفلة شافها يحترق ثوبها، بنار، فهرول خلفها وطفى النار. قالت له: يا شيخ، أنت لنا أم علينا؟ شو ناس تحرق بينا وناس تطف بينا؟ ناس تحرق وناس تطفي، أنت لنا أم علينا؟ قال: يا هذا، لا أنا لا لكم ولا عليكم. قالت: يا شيخ، أما قرأت القرآن؟ قال: إن. قالت: وأما اليتيم فلا تقل، أنا يتيمة أبي عبد الله. قال: هل لك حاجة؟ قالت: بلى، دلني على درب الغريب، دلني على طريق النجاة. قال: بني، إلى أين تذهبين؟ قالت: أريد أن أذهب إلى أبي الأيتام يا علي. قال بني طريق الغريب بعيد عليك. قالت إذن خذني إلى مصرع أبي عبد الله. هذا المنظر شوف نفس منظر الإمام الجواد بس في اختلافات باوعها. ذهبت معه إلى مصرع أبي عبد الله، رمت بنفسها على الحسين أثار الأبو يا ناس خيمة فيا على عياله وحرمه. الإمام الجواد بقي على صدر أبيه، بقي محتضنا له يبكي، لكن هذه الطفلة جاءها شمر وألمها بالصيام وأزاحها عن جسد أبي عبد الله. قل لأبوه يا برضاك لا غصبا عليه، برضاك لا غصبا عليه، ياك يجرني العدو من بيندي. هنا تدري بنات رسول الله كل واحدة في جهة، كل واحدة في طريق. التقت سكينة مع زينب، وزينب تسأل سكينة أين كنت؟ تقول تعنيت للمعركة بهمة، والله بهمة، ودور يا عم على بني بني، ودور يا عم على ابو اليمه، لقيت على جسم القوم لم تدنيت حسب الارض شمه. اسمع يا موالي، تدنيت حسب الارض شمه، ولن الشمر واقف يا عم. يا نايم خيي، نايم خيي شلون نوم. بعد وحر الشمس، حر الشمس غير رسوم. شمر المنظر، المنظر جدا قاسي، شمر جالس على صدر أبي عبد الله. وزينب بهذا الحال تقول له بالله يا شمر خليه، لا تذبح عزيز الروح، من تذبح ولينا حسين هاي الحرم وين تروح. إنا لله يا الله يا الله. إخواني هذا النداء لا تنسى، هذا الشعار، شعارك هذا ونشيد الزمان هذا، إيدك وصوتك، ارفع إيدك واثق. حسين يا حسين، حسين بعد يا حسين، فرح فاطمة. حسين يا حسين يا قتيل العبرات. حسين صوتك صوتك صوتك. حسين يا أسير الكربات. حسين يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. حسين يا حسين، حق أن تبكيك دما كل عين. يا حسين لا تبرد يا حسين. وخرجت زينب تنادي حسين يا حسين. وياي وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين. ايدك وياي بس شوية، شد ايدك سريع، اقرأ القم وياي. ان عينا ما بكت رد الحسين، حجر تلك وما تدعى بعين، إن عينا ما بكت رزق الحسين أحجر تلك وما تدعى بعين إن ثغرا ما تغنى باسمه مات لا توحيد رب النشأتين وأكفا ما هوت لا طمتين بعزاء أي معنى لليدين أي قلب عرف الله وما ضم حب الصدق بين الجنبتين قد خلقنا شيعة من طينتين عجنت من نحر دام الودجين وسقت طينتنا زينب في مأتم الحزن بأسكى دمعتين منذ أن كنا صغارا رضعا وحسينا كان درس الأبوين وأخذنا عن أبي الفضل الوفاء فهو للجود وللإيثار عين فنشأنا ووجدنا كربلاء موطن الروح وثان القبلتين وياي ورفعناه شعارا خالدا إننا للموت عشاق الحسين إننا للموت موت إننا للموت موت وأبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء أبد والله إلهي بمصيبة أبي عبد الله يا الله في إيدك مولانا اللهم كن لوديك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا الله مد إيدك مولانا اللهم بحقه عندك اجعل أعمالنا به مقبولة دعاءنا مستجاب شافي به مرضانا اقضي به حوائجنا يسر به عسرنا اكشف به كربتنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله من كان مريض أو عنده مريض من عليه بالعافية اقض دين كل مدين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين اجعلنا من الراكبين بسفينة الحسين والباكين على الحسين يا الله مولانا كنت اعتقد هذا الاعتقاد وما يضرك ما يضرك إذا اعتقد أنه في مأتم الحسين الدعاء مستجاب اطلب حاجتك يا الله اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة النظر اللهم اغفر لوالدي آمين ربنا الإخوة المؤسسين تقبل الله عملهم لأمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة